بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الأول؟ فقال: لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا مثل الحديث الذي قبلها الذي فيها ذكر النهي عن الادخار للحوم الأضاحي فوق ثلاث، وأنه بعد ذلك نسخ وصار الحكم سائغ، أنه يسوغ للإنسان أن يدخر من لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث. وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهى عن ذلك من قبل لأنه كان للناس في الناس جهد وحاجة، فأراد أن يفشو فيهم، يعني يشيع وينتشر ويكثر فيهم وأن يصل إليهم. والحديث في صحيح البخاري بلفظ أن يعينوا، يعني بدل الفشو الإعانة، وفيه يعني أنه قال: فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. هنا في البخاري شيء، وهي المستقيمة الموافقة يعني للإعراب، لأن شيء هي يعني فاعل يصبح، فلا يصبحن شيء. فالحديث كما عرفنا مثل الحديث الذي قبله الذي فيها ذكر النسخ والمنسوخ، وأن المنع إنما كان من أجل حاجة طرأت، وأن تلك الحاجة يعني لا يستمر هذا الحكم، لأن هذه الحاجة لا تستمر مثل هذه الحاجة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه أي ذلك العام الذي مضى كان في الناس جهد أي مشقة، فأراد أن يكثر فيهم صدقة وأن يعني يتمكن الناس من عطائهم، لأنه لا مجال لهم إلى أن يدخروا، لأنهم إذا ادخروا يعني ما يصل إليهم ما يحتاجون إليه أي هؤلاء. وقد مر في بعض الأحاديث السابقة أنه دف دافة من الأعراب يعني يريدون حضور العيد من أجل يحصلوا شيء من اللحم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنهم لا يدخرون، وبعد ذلك أخبر بأنه إنما نهى عن ذلك من أجل الدافة. وهنا قال: من أجل أن في الناس جهد يعني في ذلك العام. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسحاق بن منصور الكوسج عن أبي عاصم. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل. عن يزيد بن أبي عبيد. نعم. عن سلمة بن الأكوع. يعني وهذا الحديث يعني من ثلاثيات البخاري، لأنه يرويه عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، يعني فهو هنا مسلم يرويه عن أبي عاصم بواسطة، والبخاري يرويه بدون واسطة، وهو من كبار شيوخه أبو عاصم النبيل، وهو من روى عنهم الثلاثيات، وهذا منها، يعني هذا الحديث الذي معنا هو من الثلاثيات عند البخاري، يرويه عن شيخه أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وقد عرفنا فيما مضى أن الثلاثيات عند البخاري هي 16 حديثا بدون تكرار، و22 حديثا مع التكرار، وهذا الحديث واحد منها، هذا الحديث الذي في الأضاحي من طريق أبي عاصم عن أبي يحيى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة هو من جملة تلك الثلاثيات. يعني أبو عاصم هو من شيوخه الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ذبح ضحيته يعني وكان في سفر وقال أصلح هذه ففعل وصار يطعمه منها حتى وصل المدينة. وهذا يدل على الادخار فوق ثلاث, هذا يدل على أن الادخار فوق ثلاث جائز, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أو أمر مولاه يعني ثوبان أن يصلح هذا اللحم, ومعنى كونه يصلحه أي أنه يعني يعمل على إبقائه سليما من أن يعني يحصل له الفساد, وذلك بأن يكون قديدا يقدد ويجعل يعني معه يعني ملح ويكون يبس للشمس ثم يؤكل, أو أنه يطبخ يعني يحصل طبخه ثم بعد ذلك يعني قبل أن ينضج يعني يستخرج, ولأنه بذلك يعني يبقى بخلاف ما إذا كان يعني ليس كذلك فإنه يسرع يعني إليه الفساد. قال وفي هذا الأضحية في الحضر والسفر, الإنسان يضحي في الحضر والسفر يعني سواء كان مسافرا أو مقيما. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية وهو حدير بن كريب بن كريب. نعم. عن جبير بن نفير عن عثوبان. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن رافع ومحمد بن رافع عن زيد بن حباب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح. يعني إسحاق بن راهوية هذا أخرج أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه, وإسحاق بن منصور الكوسج أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, وأبو بكر بن أبي شيبة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وأبو بكر بن أبي شيبة هو ممن أكثر عنه مسلم, ولم يروي مسلم عن شيخ من شيوخه أكثر مما رواه عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة. وابن حجر رحمه الله في زياداته على تهذيب الكمال للمزي في كتاب تهذيب التهذيب, وهو أنه إذا فرغ مما أراد اختصاره من كتاب المزي قال قلت, ثم يأتي بأشياء جديدة لا توجد في كتاب المزي. ومن بين الأشياء الجديدة التي فيه أنه كان ينقل عن كتاب يقال له الزهرة, وهو يعني زهرة المتكلم يعني في بعض المشايخ أو المشهورين, وكان هذا خاصا في شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود ويعني معهم يعني آخر من أصحاب الكتب. وكان يقول يعني في آخر الترجمة عندما ينقل عن الزهرة يقول روى عنه البخاري كذا ومسلم كذا. وقد ذكر أن البخاري روى عنه 1540 حديثا, 1540 حديثا, وهذا يعني أكبر رقم يعني في الرواية عن شيخ من شيوخه. ولهذا تجد أن أبو بكر بن شيبة لا يعني لا يأتي صفحة أو كذا إلا وفيها أبو بكر, لا يأتي يتكرر ذكره كثيرا. فقال إنه يعني في كتاب الزهرة أنه روى عنه البخاري 1540 حديثا مسلم مسلم مسلم روى عنه ألف حديث والبخاري روى عنه 30 حديثا. نعم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم. قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. أقرأ لي بعده. قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع. ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان وفيه أن أنه كان في حجة الوداع في بعض الروايات، ورواية ثانية ليس فيها ذكر حجة الوداع. فإن كان يعني والذي يبدو أن القصة واحدة، أن القصة واحدة، ومعلوم أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع يعني إنما نحر يعني الهدي وكان 100 من الإبل، ويعني ورواية ثانية قال إنه ضحى وأنه أضحية وأنه قال أصلح هذا اللحم ولم يزل يطعمه يعني حتى وصل المدينة. والحديثان كلهم منهما فيه إطعام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينة من هذا اللحم الذي أمره بإصلاحه فيعني إما أن يكون الحديث واحدا ويكون يعني ذكر حجة الوداع يعني إن أنها فيها وهم ولا شيء، لأن في الرواية الثانية ليس فيها حجة الوداع، والرواية الأولى فيها أنها أضحية. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور عن أبو مسهر. هو علي بن مسهر. أبو مسهر. علي بن مسهر. عبد الأعلى بن مسهر. عبد الأعلى بن مسهر. عن يحيى بن حمزة. نعم. عن الزبيدي. الزبيدي محمد بن الوليد. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان. نعم. قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة. نعم. عليه هل على الحاج أضحية مع الهدي؟ لا، ليس عليه أضحية أبدا، وإنما يجوز له أن يضحي، ولكن الأولى أنه يضحي في بلده، لأن اللحم في مكة يكون كثيرا ويكون يعني فيه زيادة كثيرة، والبلاد هي التي يعني يكون الناس بحاجة إلى اللحم، فكونه يعني يضحي يعني في بلده يعني هذا هو الأولى، لأن تضحي في مكة اللحم كثير والناس يعني موجود عندهم ولا يعني ويتأتى لكل أحد أن يحصله، بخلاف البلاد بلاد الإنسان فإن الحاجة إلى اللحم تكون فيها أشد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار ابن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه حا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن الدثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. انتهى. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث النسخ والمنسوخ، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لأن في أول ذكر المنسوخ وفي الآخر ذكر الناسخ، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا ما بدا لكم، يعني فمعناه أنهم كانوا يعني نهوا لكنه بعد ذلك نسخ، فصار الحكم أنهم يدخرون ما بداله. قال وهو كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في أسقية إلا في سقاء فانتبذوا في الأسقية كلها فاشربوا في الأسقية كلها فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة. يعني هذا يعني هذا الحديث يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن لا ينتبذوا إلا في الأسقية أو في سقاء ثم قال فاشربوا في الأسقية كلها. وهذا يعني غير واضح لأن قوله إلا يعني إلا في سقى يعني مثله في الأسقية كلها لأن كلها تتعلق بالأسقية. ولكن الأحاديث التي جاءت في قصة وفاة عبد القيس وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا في أوعية معينة هي الحنتم وهي جرار خضر اتخذ من الفخار والنقير الذي هو جذوع النخل التي تحفر وتنقر وينبذ فيها والدب وهو القرع الذي يستخرج لبه ويبقى قشره ويبس فيكون وعاء يعني ينتبذ فيه والمزفت والمطلي بالزفت وفي بعض الروايات المقير والمطلي بالقار يعني يعني يكون النهي جاء في أول الأمر وفي أول الإسلام عن الانتباذ في هذه الأوعية والسبب أنه يسرع يكون فيها الإسكار ولكن ما يظهر على خارج الوعاء لأنه سميك فكان يأمره أن ينتبذ بالأسقية وذلك أن السقاء الذي هو يتخذ من الجلد يعني إذا حصل التغير في داخله يظهر على سطحه يظهر على سطحه التغير من الخارج يعني يتغير لونه إذا فسد ما في داخله وإذا تخمر ما في داخله يعني يظهر على ظاهره. فكان عليه السلام في أول أمر نهاهم أن ينتبذوا في الأوعية في أوعية معينة يعني لا يظهر الإسكار فيها يعني من ناحية خارجها وكان يأمرهم بأن ينتبذوا في الأسقية التي يعني يظهر عليها التغير على ظاهرها. وبعد ذلك نسخ هذا الحكم الذي هو كونهم لا ينتبذون في الأوعية السميكة فيعني أمرهم أن ينتبذوا في الأوعية كلها. وإذا فالعبارة التي جاءت في هذا الحديث غير واضحة لأن الترخيص أو الانتباذ في الأسقية موجود في الأول فقوله فانتبذوا في الأسقية كلها هو مثل الأول. ولهذا قال النووي أن الصواب أو أن الصحيح في العبارة أن يقال فانتبذوا في الأوعية كلها الأوعية التي كان حصل النهي يعني عنها ولكن قال ولا تشربوا مسكرة. المهم تحققوا أنه لم يصل إلى حد الإسكار تحققوا أنه لم يصل إلى حد الإسكار. وعلى هذا فإن قوله إلا في سقاء فانتبذوا في الأسقية كلها يعني هو شيء واحد لأن هذا الذي أذن فيه هو الذي أذن فيه أخيرا ولكن المقصود من ذلك الأوعية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقد ذكر ذلك النووي والحديث وهذا الحديث أورده مسلم يعني في كتاب الأشربة يعني كما سيأتي وهو برقم يعني 5207 شوف الحديث 7 وما وراءه. قال نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا 7 ايه نعم ايش لفظة الأسقية إيه؟ ها؟ نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها. هذا مثل العبارة اللي معنا مثل العبارة التي معنا لأن إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها لأن الأسقية كلها داخل هي مثل السقاء ما في فرق بين هذا وهذا. نعم. الرواية اللي بعدها نهيتكم عن الظروف. نعم. وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه. نعم. وكل مسكر حرام. كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء. يعني قوله الظروف الذين نهاهم عن الظروف يعني هي الأشياء التي جاءت في حديث ابن قيس, لأن كان هم ينتبذوا, ولكنه رخص لهم بعد ذلك بينتبذوا يعني في كل وعاء, وأن يعني تلك الأشياء التي منعهم منها يعني يستعملونها, لكن بشرط أن يتحققوا أنه لم يصل لحد الإسكاف, وإنما نهي عن ذلك في أول الأمر يعني خشية أنهم يعني يحصل لهم يعني يشربوا خمرهم وهم لا يشعرون, لأنه لأن الإسكار ما يظهر على غلافها الخارجي. قال نهيتكم عن الانتباه في الظروف, نهيتكم عن الظروف, الظروف هي الانتباه في الظروف. أيوة, وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه, يعني كونه يصير في الدبة والحنتم لا يحل ولا يحرم, ولكن كان المقصود أنه يخشى أن يكون الإسكار يعني حصل وهو لا يشعر به. ثم قال نهى عن النبيذ في الأوعية, قالوا ليس كل الناس يجد, فأرخص لهم في الجر غير المزفت. هذا اللي بعدها طول, هذا آخر الحديث الباب, لا الحديث اللي قبله هذا اللي فيه اللي قبله كذلك اللي قال في ثقة إلا في ثقة. قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء, فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له. لا اللي بعد هذا اللي بعد الظروف, بعد الظروف قرأته قبل قليل. نعم. قال كنت نهيتكم عن شربتي في ظروف الأدم. أي هذا هو. فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم, يعني هذا غير مستقيم, لأنه أذن له في ظروف الأدم الذي في السقاء, يعني الأدم هي السقاء, يعني يعني العبارة اللي راحت إلا في سقاء يعني مستقيمة, ولكن قوله يعني فاشربوا في الأسقية كلها يعني هذا لا فرق بين المستثنى وبين الذي أذن فيه أخيرا. النووي رحمه الله ذكر يعني التفصيل في 189 من شرح النووي على هذه الحديث في قال القاضي على كتاب الأشربة. قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم, فحذف لفظة إلا التي للاستثناء ولا بد منها. قال والرواية الأولى فيها تغيير أيضا وصوابها فاشربوا في الأوعية كلها, لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها, وإنما نهى عن غيرها من الأوعية كما قال في الرواية الأولى كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء. فالحاصل أن صواب الروايتين كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء, وما سوى هذا تغيير من الرواة. أين؟ لأن كلمة الوعاء هي التي يدخل فيها الظروف التي منع منها الأول, يعني الحنتم والمزفت والمقير والنقير, يعني فمنع منها وبعد ذلك أبيح, لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا, بشرط أن يتحققوا أنه لم يصل إلى حد الإسكار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى عن محمد بن فضيل عن أبي سنان. أبي سنان وذكره مرة بكنيته ومرة باسمه عند أحد الشيخين, ولهذا قال وقال ابن المثنى ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة كما في الرواية اللي بعدها عن أبيه. قال حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل عن ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم, فذكر بمعنى حديث أبي سنان. نعم. قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبيل عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة. هذا الحديث الذي فيه ذكر الناسخ والمنسوخ في هذه الأمور الثلاثة هذا مما يعرف فيه النسخ, يعني يكون الحديث يشتمل على الناسخ والمنسوخ, وقد يعني ويعرف أيضا الناسخ والمنسوخ باعتبار الإشارة إلى آخر شيء, كما جاء في حديث جابر كان آخر الأمرين الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار, يعني جاء حديث كثيرة في الوضوء من مسة النار, وجاء حديث في الوضوء في عدم الوضوء من مسة النار, ولكن جاء في حديث جابر ما يوضح أن الوضوء من مسة النار هذا منسوخ, وترك الوضوء هو الناسخ, ولهذا قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ثم يعني مما يعرف به الناسخ والمنسوخ تقدم التاريخ ومعرفة المتقدم والمتأخر, ومن أمثلة ذلك ما جاء في الوضوء من مس الذكر, فإنه في حديث طلق بن علي لما سئل عنه قال هل هو إلا بضعة منك, يعني إذا لمست ذكرك كأنك لامس لمست رجلك أو لمست يدك لأنه بضعة منك, ولكن جاء في حديث بشر بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ. قيل يعني مما يدل على أن حديث طلق متقدم لأنه جاء في بعض الأحاديث جئت وهم يؤسسون المسجد, جئت وهم يؤسسون المسجد, يعني إنه مجيء متقدم, وحديث بشر بن صفوان يعني يصير هو المتأخر, فيكون يعني الوضوء من مس النار يعني الوضوء مما ذكر يعني يتعين الوضوء, وأنما جاء في حديث طلق بن علي إنما كان متقدما, فعرف الناسخ والمنسوخ من التاريخ لأن الأول قال جئت وهم يأسسون مسجد يعني في أول الإسلام. نعم. عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة. نعم هو عبد الله كما في الرواية الوسطى. الشيخ محمد علي آدم يقول إن هذا سليمان. إنها سليمان؟ يقول كون ابن بريدة هنا هو سليمان لا عبد الله هو الصواب خلاف ما وقع لبعض الشراح, وذلك لأمور منها أن مسلما صرح في الجنائز بأن رواية علقمة هذه عن سليمان بن بريدة. يعني في نفس الحديث؟ نعم. ومنها نعم. إذا كان أمر كذلك نعم. يعني يصير معناه ان رواه عن يعني ان في سليمان وفي عبد الله. نعم اذا كان في الجنائز يعني في نفس الحديث خلاص هذا هو الفيصل. نعم. ومنها ان البيهقي صرح بذلك في الكبرى فروى عن طريق محمد بن بشار عن نفس الاسناد ثم قال عن سليمان بن بريده عن ابيه. نعم. قال ومنها ان الحافظ المزي صرح في تحفه الاشراف به حيث قال في ترجمة سليمان بريدة عن أبيه ما نصه حديث كنت نهيتكم عن ذات القبور أخرجه مسلم في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عقبة بن عن قبيصة بن عقبة وفي الأضاحي عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم الضحاك المخلد كلاهما عن سفيان عن علقمة بن مرثد عنه أي عن سليمان وأعاده في الأشربة عن حجاج بقصة الظروف. ماذا من حصل التنصيص عليه في نفس الإسناد في الجنائز كافي. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثني محمد بن رافع وعقبة وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالفرع والعتيرة, والفرع هو يعني كما جاء مفسرا هنا أول النتاج

كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلع فيه ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. قال وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بكون الذي يريد أن يضحي إذا دخل في العشر عشرة الحجة أنه لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره وأنه يمتنع يعني حتى يعني يأتي وقت الأضحية وحتى يضحي. ويعني أورد حديث أم سلمة في هذا من هذه الطرق المتعددة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وأمر أو نهى أن الإنسان يأخذ شيء من أظفاره وشعره إذا كان يريد أن يضحي إذا دخلت عشر ذو الحجة. وهذا يعني واضح الدلالة يعني في المنع يعني من ذلك في حق من أراد الأضحية. ويعني وهذا يعني يكون حتى في يعني إذا أراد أن يحج يعني أو يعتمر بعد دخول العشر وأحرم بالحج بعد دخول العشر فإنه لا يأخذ شيئا من شعره عند الإحرام لأن هذا يدخل تحت عموم هذا الحديث يعني حيث كان يريد أن يضحي. أما الذي لا يريد أن يضحي فليس مخاطبا فيما جاء في هذا الحديث وإنما المخاطب به من أراد أن يضحي سواء كان يعني حاجا أو غير حاج إذا كان إحرامه بعد دخول العشر فإنه لا يتعرض لشعره ولا لأظفاره لأنه داخل تحت هذا العموم. أما المعتمر إذا انتهى من العمرة وقصر فإن هذا لا يعني لا يعارض هذا الحديث لأن هذا نسك ومأمور به وبه يكون التحلل وإنما المقصود من ذلك الشيء الذي يكون عند الإحرام هو الذي يدخل تحت عموم هذا الحديث. وأما عند التحلل وكون الإنسان يقصر من شعره بعدما طاف وسعى للعمرة فإن هذا أمر لا بد منه وهذا أمر واجب من واجبات العمرة فليس يعني أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي ممنوعا منه في هذه الحالة وإنما يمنع يعني في وإنما يمنع في البداية. فالحديث يعني دال أو هذه الحديث كلها دالة على أن من أراد الحج ومن أراد أن يضحي فإنه بعد دخول العشر لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره. نعم. إيش فيه من العبارات؟ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا يعني لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته. نعم. وأظفاره. إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا يعني سواء كانت عنده أو أنه فيه يشتريها ولكن أنه عازم على أنه يضحي وليس باللازم أن تكون أضحية موجودة بل يعني كونها أراد أن يضحي يدخل تحتها أنها موجودة أو غير موجودة وإنما تشترى يعني في حينها. ثم إن هذا يعني هذا النهي إنما هو لمن يضحي أما يعني أما الإنسان إذا كان ضحى عن أهله وعن أهل بيته فلهم أن يأخذوا لأنهم ليسوا هم المضحون ليسوا هم المضحين وإنما المضحي هو يعني صاحب الأسرة ورب الأسرة هو الذي يحسن الأضحية. أما الذين يضحى عنهم إذا ضحى عنه وعن أهل بيته فلا يمتنعونهم وإنما يمتنع هو لأنه هو المضحي. نعم. من كان له ذبح يذبح ذبح يعني ذبح يعني له أضحية يعني ذبح يعني حيوان يذبح سواء كان بقرة أو يعني بدنة أو شاة يعني ضأن من الضأن أو من معز كل ذلك يقال له ذبح يعني يضحى به. نعم. من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلى فيه ناس. اطلى يعني فيه يعني المقصود أنه أزال الشعر بالطلاء، ومعلوم أن هذا داخل تحت الحديث أنه يأخذ شيء من شعره سواء كان بالموس أو بالمقص أو بالطلاء أو بأي شيء يزيل الشعر. نعم. كنا في الطلاء كنا في الحمام. نعم. الحمام المكان الذي يستحم فيه، وكان مأخوذ من الماء الحار اللي هو من الحميم. نعم. كنا في الحمام قبيل الأضحى يعني قبيل عيد الأضحى يعني بعد دخول الشهر. نعم. فاطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهاها عن هذا، يعني الذي هو كون الإنسان يزيل الشعر بأي طريقة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر المكي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة. نعم. قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه، قال لكني أرفعه. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. جاء في بعض الروايات قال ترفعه عن أم سلمة ترفعه. نعم. نعم. وفي بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني حجاج بن الشاعر عن يحيى بن كثير العنبري عن يحيى بن كثير العنبري أبو غسان عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم، وسيأتي الشك أو عمر بن مسلم. عن سعيد يعني جاء عمرو وقيل عمرو وقيل عمر، وقد جاء هذا وهذا، وقد جاء في الشك وجاء بدون شك. ويمكن يكون يعني يقال لهذا ويقال لهذا. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم. نعم. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن محمد بن عمرو الليثي. يعني معاذ بن معاذ العنبري أبوه. نعم. ومحمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي. عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي عن ابن مسيب عن أم سلمة. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني عن أبي أسامة حماد بن أسامة. قال وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهب عن عبد الله بن وهب عن حيوة. نعم. حيوة بن شريح المصري. عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالذبح لغير الله وأنه لا يجوز، وأن هذا من جملة ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعن لمن حصل يعني منه ذلك. فأورد يعني حديث أبو الطفيل وهو عامر بن واثلة وهو من صغار الصحابة، بل يعني أنه قيل أنه آخر من مات من الصحابة، وكانت وفاته سنة 110، يعني وقيل هو آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من صغارهم وعاشا، وكانت وفاته يعني بعد أن جاوز 100 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال سألت عليا رضي الله عنه قلت هل يعني أسر إليك رسول الله بشيء؟ فغضب وقال يعني لم يسر علينا بشيء لا دون الناس أو دون العامة، وإنما يروي عنه يعني حديثا مشتمل على 4 جمل، وهي قول لعن الله من لعن والديه أو والده، والمقصود به الوالدين، لأن كل منهما يعني سواء الوالد والوالدة، كل منهما من حصل منه اللعن فإنه يعني فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، أو أن يلعن رجل والديه. قال وكيف يلعن رجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه، يعني يكون يتسبب. فأضيف أنه لاعن لأنه تسبب في أن والديه، لأنه لعن يعني والدي غيره، وذلك الغير الذي لعن والده قابله بأن لعن والديه، فكان أضيف إليه لأنه المتسبب. وهذا من أحاديث من أدلة الدالة على سد الذرائع، الدالة على سد الذرائع، لأن كون الإنسان يلعن أو يعني والدي غيره يعني يتسبب في أنهم يلعنون والديه، فنهي عن هذا لأنه يترتب عليه مقابلته بسب أو بلعن والديه. ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من ذبح لغير الله، وذبحه لغير الله شرك، لأن الذبح إنما يكون لله وحده ولا يكون الذبح لغيره، وإنما يعني هو من جملة المحرمات، بل هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولعن قال ولعن من آوى محدثا، ولعن من آوى محدثا يعني آوى محدثا في الدين، فإيواءه وحمايته ونصرته، فإنه ملعون لأنه فعل أمرا يعني منكرا يعني أمرا محرما صاحبه مستحق من اللعن. ولعن من غير منار الأرض، منار الأرض هي العلامات والحدود التي يعني تفصل بين الناس، يعني يغير المنار بأن يعني يزيد في الأرض أو ينقص منها، يعني بسبب تغيير المنار العلامات يعني ينقلها، فإذا كان يريد أن يضر أحد دخلها، وإذا كان يريد أن ينفع أحد أظهرها، فتكون هي إما أن يضيف إليه وإما ينقص منه. فلذلك لعن سلم من غير منار الأرض، لأنه ظلم الناس إما لنفسه أو لغيره، إما فعل ذلك لأن يظلم الناس بسبب مصلحته، أو يظلم الناس من أجل الناس، يعني يظلم غيره من أجل غيره، أو يظلم غيره من أجل مصلحته هو، وهي في الحقيقة مضرة وليست مصلحة. نعم. ولعن من غير من أرضه. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان بن معاوية الفزاري عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن علي بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتبه الناس، ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. يعني هذا من جملة الأشياء التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه سمع أحاديث كثيرة، لكن هذا منها، ذكر هذا المثال أو هذا الشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أسر إليه شيء أخفاه على الناس،